الأخ يسأل عن الدين وما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من أحكام تتعلق به، وهل كتابة الدين والإشهاد نسخت يعني الآية التي تتحدث عن ذلك أم أن ذلك لم ينسخ؟ والجواب أن النسخ دعوى ادعى للآية، فإن كان هناك دليل على صحة النسخ واعتبر القول، وإن لم يكن فإن هذا القول لا يعتبر، لأن الأصل عدم النسخ، ومن ادعى دعوى فهو يطالب بإثباتها. والذين ذهبوا إلى النسخ استدلوا بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فاعتبروا هذه الآية ناسخة للكتابة والإشهاد. وهذا الدليل أو هذا القول لا يسلم، فإن الآية ليست دليلا على نسخ الكتابة والإشهاد، وقد اختلف أهل العلم في توجه هذه الآية بأي شيء بالضبط، هل هي لكل ما سبقها أم هي بالنسبة للرهان الذي يكون في السفر، كما قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. فالآية الظاهر والمتبادر أنها موجهة لقضية الرهان، وبعض أهل العلم يقول إنها متوجهة لكل ما سبقها فيدخل في ذلك آية الدين. وعلى كل حال إن كانت موجهة فإنها لم تنسخ الكتابة والإشهاد، وإنما تتحدث عن حالة الأمن إذا أمن البعض الآخر، فأمر من الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الذي ائتمن أمانته وأن لا يخون تلك الأمانة وإن لم تكن مكتوبة. ولكن الأفضل ولا شك أن الكتابة أولى، فإن الله لم يأمر بها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها إلا لأنها فيها الخير للطرفين، فإن المسلم معرض للنسيان ومعرض أيضا للفتنة، فالكتابة تؤمن الحالين والحمد لله. وقد نسي آدم عليه السلام فنسيت ذريته كما روي في الحديث، فالأولى بالمسلم أن يكتب وأن يشهد كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وذكر سبحانه وتعالى العلة الواضحة في هذا الأمر، فقال: ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا لها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.